لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع كتاب العلم من صحيح إمام المحدثين أبي عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. قال أبو عبد الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب. قال أبو عبد الله: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب. أولا، فيما قيل في وجه المناسبة بين هذا الباب والباب السابق، فقالوا: وجه المناسبة هي غلبة ابن عباس رضي الله عنهما، ان في الباب المتقدم عبد الله بن عباس ناظر وجادل الحر ابن قيس، والحر ابن قيس كان يذهب الى ان الخضر او العبد الصالح لم يكن هو الخضر، فتمار مع عبد الله بن عباس في هذه المسألة، فتحاكم عبد الله بن عباس وذهب الى ابي بن كعب رضي الله تبارك وتعالى عنه، فسأله عما يحفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من العلم في هذه المسألة، فقص ابي بن كعب عليهما ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلت وغلبت حجة عبد الله بن عباس حجة الحر ابن قيس رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا. فهنا هذا الباب بيقول ان في الباب المتقدم فيه غلبة ابن عباس بالنسبة للحر ابن قيس، فاستطرد الامام البخاري رحمه الله بذكر هذا الباب فبين وجه الغلبة لابن عباس، وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم خصه بدعوة مباركة: اللهم علمه الكتاب، اللهم ايه علمه الكتاب، فعنده ظهور في الحجة ببركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجابته في ذلك عليه الصلاة والسلام، وذلك ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. وقيل أن وجه المناسبة أن المذكور في الباب السابق استفادة موسى من الخضر عليهما السلام، أن موسى عليه الصلاة والسلام استفاد مما علم الله تبارك وتعالى الخضر إياه، فهذه استفادة. وهنا أيضا في هذا الحديث استفادة عبد الله بن عباس من النبي صلى الله عليه وسلم، أي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. هذا ما ذهب إليه جماعة من أهل العلم. وهناك قول ثالث، ولعل هذا الأظهر والأوجه في هذه المسألة، وهو أن غرض الإمام البخاري رحمه الله تعالى من عقد هذا الباب هو إثبات مشروعية دعاء الشيخ للسامع أو للطالب إذا رأى منه استعدادا للتفقه في الدين، إذا رأى منه إيه؟ استعدادا للتفقه في الدين، وذلك واضح من بعض روايات هذا الحديث. ليه؟ ان في روايات هذا الحديث بتبين سبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس. من هذه الروايات انه بات عند خالته ميمونة رضي الله تبارك وتعالى عنها لينظر في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان في هذه الفترة عنده حوالي 7 سنوات. عبد الله بن عباس عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان قرابة 13 سنة تقريبا. ولذلك في حجة الوداع الحديث اللي هيجي معانا إن شاء الله عز وجل أنه مر من بين يدي الصف وأرسل الأتان أنثى الحمار، قال: وقد ناهزت الحلماء، يعني قاربت الإيه؟ قاربت البلوغ، قاربت البلوغ الشرعي، قاربت البلوغ الإيه؟ الشرعي. فعند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده حوالي كام؟ 13 سنة. فليبقى في هذه السن المبكرة وجاي يبحث ويأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم العلم، وينظر في كيفية قيامه صلى الله عليه وسلم بالليل لربه تبارك وتعالى. يبقى إذن في هذا الإنسان، في هذا الطفل، في هذا الصبي المميز، عنده نبوغ مبكر وحب وطلب وحرص على التعلم من أفضل معلم للبشر على الإطلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا في بعض في هذه الروايات أنه نام على الوسادة بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتصنع النوم، هو يعمل نفسه نايم علشان ايه؟ يشوف النبي لما يقوم عليه الصلاة والسلام. فلما قام صلى الله عليه وسلم جاب الوصف وزي توضأ كيفية وضوء ودعاء عليه الصلاة والسلام، ثم قام بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده في نبوغ ولا ما فيش نبوغ؟ في حرص على العلم ولا فيش حرص على العلم؟ ايضا انه دخل النبي صلى الله عليه وسلم الخلاء. طبعا لما يدخل الانسان الخلاء يحتاج الى ايه؟ يحتاج الى ماء، واضح كده؟ فجهز واعد عبد الله بن عباس النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ الماء، لانه عليه الصلاه والسلام اذا ما خرج سوف ايه؟ يتوضا. فسال النبي صلى الله عليه وسلم: من الذي حضر او جهز او اتى بهذا الماء؟ فقال عبد الله بن عباس، هو يقول عن نفسه وده من الالتفات، فقال عبد الله بن عباس فدعا له عندها النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية تانية أنه وهو عند ميمونة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبيت عند واحدة من نسائه، فجهز له أيضا ماء، جهز له إيه؟ طهورا ماء. وده إن من البديهية اللي عند ابن عباس والفطنة اللي عند عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى إيه؟ قد يحتاج إلى أن يغتسل، لأنه كان عند إيه؟ عند زوجته. فلما خرج سأل عن الماء، فأجابته أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها، خالت عبد الله بن عباس، بأن الذي أعده وجهزه هو من؟ عبد الله بن عباس. فعندئذ دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن فيه فطنة، فيه نبوغ، فيه حرص على العلم وعلى طلب العلم. فكانت ثمرة ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقى توج هذا بإيه؟ ببركة الدعاء لعبد الله بن عباس، لما رأى فيه من هذا الإيه؟ من هذا الاستعداد وهذا النبوغ المبكر لأجل إيه؟ لأجل العلم والحرص على العلم والفطنة والذكاء رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولعل هذا هو الأوجه والأظهر مما تقدم من الإيه؟ مما ذكرناه من الأقوال. نعم، وذلك واضح كما جاء في بعض الروايات عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة فوضعت له وضوءا. الوضوء بالفتح هو الماء، والطهور هو الماء الذي يتطهر به، والسحور هو ما يعد الوجبة التي يتناولها الصائم استعدادا للصيام، الفطور ما يفطر عليه الصائم، الوقود ما يتقد به، واضح كده؟ لكن إذا قلت الوضوء فأنت تريد بذلك الفعل، الطهور الفعل، السحور الفعل، الفطور الفعل، الوقود الاتقاد، وهكذا، واضح؟ فيبقى أعد له وضوءا، أعد له ماء رضي الله تبارك وتعالى عنه. فوضعت له وضوءا من الليل. فقالت له ميمونة: وضع لك هذا عبد الله بن عباس. فقال عندئذ صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح على شرط مسلم. وعنه رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الخلاء فوضعت له وضوءا، فلما خرج قال: من وضع هذا؟ قلت ابن عباس، يعني هو يقول عن نفسه، يعني عايز يقول أنا. فقال قلت ابن عباس لما فيه من الالتفات، وده من البديع في البيان وفي اللغة. قلت ابن عباس قال اللهم فقهه في الدين، رواه مسلم. فكأن للبخاري رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الباب التفاتة بديعة، التفاتة حسنة رضي الله تبارك وتعالى عنه، إلى باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يبقى الخير كله محصور في الايه؟ في فقه الدين، في التفقه في الدين، وأن من يرد الله عز وجل به جميع الخيرات، خير الدنيا وخير الآخرة، فهو الايه؟ الذي يمنحه الله عز وجل الفقه في الدين، علم الكتاب وعلم الايه؟ وعلم السنة. هذا هو الملك الحقيقي. فما من نعمة أعظم من نعمة يعطاها العبد بعد إيمانه بالله عز وجل من نعمة إيه؟ من نعمة الفقه في الدين. أثر عن امرأة ولد كانت لهارون الرشيد رحمه الله تعالى، وكان عبد الله بن المبارك قد دخل البلدة، دخل عاصمة الخلافة، وهي تنظر من شرفة القصر، فإذا بغبار شديد يرتفع، تراب عند الحركة والرمال تعمل ايه؟ مع شدة الحركة ترتفع، كأن اللي موجود دوت وكأن اللي جاي ده زحف جيش، مش أفراد. فسألت ما هذا؟ فقالوا لها هذا عالم قد دخل البلدة. فقالت المرأة هذا هو الملك لا ملك هارون، هذا هو الايه؟ هذا هو الملك لا ملك هارون، إنما يحضر الناس لهارون بعسس، أي بعسكر ورجال، يحشر كده الناس عشان ايه؟ يصطفوا ويقفوا لتحية الخليفة وكذا، وبايه؟ من اللي بيجيبهم؟ شرطة وأمن وكذا وكذا وكذا. لكن دول ايه اللي جايبهم وعملين يجروا، وده يسأل وده كذا وده، ما الذي حملهم على هذا؟ حب العلم، حبهم للايه؟ للعلم. فهذا هو الملك الحقيقي، هذه الرفعة لمن أراد الرفعة الحقيقية والمكانة الحقيقية، أن يتسلح بالإيه؟ أن يتسلح بالعلم وبالتفقه في الدين. لأن الله عز وجل ما جعل الرفعة في المال، وما جعل الشرف والمكانة في المال، ولكن جعل العلم ولكن جعل المكانة والشرف والرفعة في الإيه؟ في العلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم، أوتوا العلم، لا يقول أوتوا الملك ولا أوتوا المال ولا شيء من هذا القبل، لكن أوتوا إيه؟ أوتوا العلم درجات. ولذلك ما قال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم استكثر من المال ولا احرص على طلب المال، ولكن قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وقل ربي زدني علما، يبقى العلم، العلم. فمن أعطى العلم ووهب العلم فقد حاز الدنيا بحذافيرها، بل حاز الدنيا والآخرة. عبد الله بن وهب المصري رحمه الله تعالى عرض عليه القضاء فهرب، عرض عليه القضاء فإيه؟ فهرب، وكان يبكي ويقول لأصحابه يريدوني أن أحشر في زمرة القضاء يوم القيامة، وأنا أريد أن أحشر في زمرة العلماء. شوف هو بيهرب منين، وكان القضاء طبعا في هذه الأزمان لا ينال هذه المكانة إلا أهل العلم وأهل الفقه، أهل العلم وأهل الإيه؟ وأهل الفقه. مسألة، فهو عايز يحشر في زمرة مين؟ العلماء، مش عايز يحشر في زمرة ايه؟ في زمرة القضاء. واضح كده؟ العلم. فالعلم شرف للعبد اذا احسن الاخلاص لله عز وجل، اذا احسن ايه؟ احسن الاخلاص واحسن قصده لله عز وجل. فهذا الامر لا يصلح الا بايه؟ الا بنية صالحة، الا بنية ايه؟ بنية صالحة. والأعمال بالنيات والأمور بمقاصدها، والأمور بمقاصدها. نعم. فكان للبخاري رحمه الله في هذا الباب التفاتة بديعة إلى باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذه الأبواب المذكورة قبله يعني اللي هي بينهما تناسق بعضها ببعض، تناسق بعضها ببعض. ثم أورد الإمام رحمه الله في هذا الباب حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ومطابقته للترجمة ظاهرة، بل هو عين الترجمة. اللهم علمه الكتاب بالترجمة، مش كده؟ باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب، الحديث تحت منها ايه برضو اللهم ايه اللهم علمه الكتاب، فالترجمة هي هي ايه هي الحديث. نعم. رجال هذا الاسناد خمسة، الوسائط بين الامام البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم خمسة، كل رجل من هؤلاء هو ايه طبقة، فبينه خمس طبقات. أولهم أبو معمر، وهو عبد الله بن عمرو ابن أبي الحجاج، واسم جده ميسرة، بصري ثقة ثبت، بصري ثقة ثبت، حدث عن عبد الوارث بن سعيد فأكثر وجود، وعن أبي الأشهب العطاردي جعفر بن حيان، وعن ملازم بن عمرو وعبثر بن القاسم. أحيانا بيبقى فيه خطأ فتلاقي إيه بدل عبثر دي عنتر، فعنتر دي لو قلبت الدنيا مش هتلاقي حد في اهل العلم كلهم اسمه عنتر ابن القاسم، مش هتلاقيها ابدا دي، لكن هو ايه عبثر ابن ايه ابن القاسم. نعم. وعبد الله بن جعفر المديني، وعبد العزيز الداروردي، وعبد الوهاب الثقفي، وطائفة، وليس هو بالمكثر لكنه متقن لعلمه. يعني من العجائب لما تجد واحد من أصحاب الحديث يجمع بين الإتقان وبين الإيه وبين الكثرة، إن الكثرة دائما أبدا ممكن إيه يتتبعها خطأ، يبقى في أخطاء مع كثرة الإيه مع كثرة ما يحفظ الإنسان، لكن مع القلة بيكون الإتقان إيه أمكن، بيكون الحافظ أمكن للحديث وأمكن للضبط وللإتقان، فليس هو بالمكثر لكنه متقن لعلمه، وكان عدلا ضابطا. قال يعقوب بن شيبة كان ثقة ثبتا صحيح الكتاب. وقال علي بن المديني رحمه الله قد كتبت كتب عبد الوارث عن ولده عبد الصمد، وأنا أشتهي أن أكتبها عن أبي معمر. ودي عجيبة، لأن دائما أبدا الوالد يخص ولده بإيه بأشياء قد لا يخص بها غيره. ولذلك أهل العلم لما يكون في رواية جاءت فيها ألفاظ متعارضة فينظروا مثلا فيجدوا مثلا نافع عن ابن عمر ويجدوا سالم عن ابن عمر، فأهل العلم على طول يقدموا مين؟ سالم، ان سالم ابن عمر ابن عبد الله ابن عمر، لكن نافع هو مولاه، لكن سالم له من أبيه ما ليس لمين؟ ما ليس لنافع. واضح كده؟ دي فيبقى التقديم عند الاختلاف لكل مين، لكن هنا هو عايز كتب عن ولده ومع ذلك هو يشتهي ان يكتب عن مين، يبقى المكانة بتاعت شكلها ايه في العلم. نعم. قال ابو داود السجستاني صاحب السنن رحمه الله هو اثبت من عبد الصمد، هو اثبت ابو معمر اثبت من عبد الصمد مرارا، حدث عنه البخاري وابو داود وروى الباقون له بواسطة. له في صحيح أبي عبد الله البخاري 65 حديث وحديثين في المتابعات، يعني 67 حديث، 65 حديث رواية وحديثين في الإيه؟ في المتابعات. توفي رحمه الله سنة 224 من الهجرة. الثاني عبد الوارث بن سعيد ابن ذكوان أبو عبيدة العنبري مولاهم البصري، وهو ثقة ثبت احتج به الجماعة الستة، توفي سنة 180 من الهجرة. الثالث هو خالد ابن مهران ابو المنازلي، والبعض يقول ابو المنازلي، ابو المنازلي البصري الحذاء ثقة يرسل عداده في صغار التابعين، رأى انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال ابن سعد ولم يكن خالد حذاء، يعني ما كانش يمتهن هذه المهنة اللي هي صناعة الايه الاحذية، نعم لم يكن يمتهن هذه المهنة رحمه الله، بل كان يجلس في سوق الحذائين أحيانا فعرف بذلك مكان المجالسة، فنسب إلى الإيه؟ نسب إلى المكان الذي يجلس فيه. وقال فهد بن حيان لم يحذو خالد قط، وإنما كان يقول احذو على هذا النحو، يعني كان بينصح الناس، يأمر بالمعروف وينهى عن الإيه؟ وينهى على المنكر، فيقول للناس احذو نحو فلان، على نحو فلان يعني سر على إيه؟ سر على ضربه وسر على نهجه، واضح كده، يلزمه باتباع العلماء واتباع أهل الفضل وأهل الورع وأهل الصلاح، فيقول له احذو على حذو فلان، يعني سر على إيه؟ على ضربه والتزم سيره، فلقب بالحذاء أيضا لهذا السبب. وثقه الإمام أحمد ويحيى بن معين والنسائي. وقال أبو حاتم الرازي يكتب حديثه، يعني للاعتبار، ولا يحتج به، ولا يحتج به. وقال يحيى بن آدم قلت لحماد بن زيد ما لخالد الحذاء في حديثه، يعني أنتوا ليه بتنكروا على خالد الحذاء حديثه؟ قال قدم علينا قدمة من الشام فكأن أنكرنا حفظه. أدي اللي خلى أبو حاتم يقول إيه؟ يكتب حديثه لكن لا إيه؟ لا يحتج به. وعاب عليه بعضهم دخوله في عمل السلطان. طبعا عاب عليه بعضهم دخوله في عمل السلطان ديت، دي عند بعض، عند الطبقة المتشددة، قدح في الراوي، قدح في الإيه؟ قدح في الراوي. لذلك لما تجد هذه الطبقة تتكلم في راوي ما تاخدش بقولها، واضح كده، لما تيجي تتكلم بالتجريح في راوي ما تاخدش بقولها، وتمهل حتى تنظر الى الطبقة المعتدلة اللي هي الطبقة المتوسطة، تشوف ماذا قال فيه الامام احمد، ماذا قال فيه الامام البخاري، واضح كده، فتشوف اقوال هؤلاء ماذا يقولون في الراوي، واضح. لكن الطبقة المتشددة اذا وثقت يكفيك. ليه؟ ان ده اسهل ما عنده الايه؟ التجريح والقطح، انه يجرح الراوي اللي باقل حاجة. فمسألة ثقة ديت لما تطلع من عنده يعني اكنها بتطلع بطلوع الروح، مش مسألة سهلة، مش هينة عليه. فلما يوثق يبقى ايه؟ يكفيك هذا الامر، خلاص ما تدورش على ايه؟ ما تدورش على كلام حد تاني بقى. لكن اذا جرح عليك ان تنظر، تتمهل حتى تنظر في كلام ايه؟ في كلام غيره من اهل الاعتدال، من اهل التوسط. نعم، فيبقى مسألة عمل دخوله في عمل السلطان لا، ما هوش ايه؟ ما هوش من القوادح. لكن يبقى الكلام بس على ان احنا ايه؟ انكرنا شيئا من حفظه، ان الحفظ ايه؟ تغير، ان الحفظ نفسه ايه؟ تغير، هو ده المعول عليه. لكن يرجح هذا بان الائمة الستة، اصحاب الكتب الستة، الشيخان واصحاب السنن الاربعة وغيرهم، طبعا الامام احمد وغيره وكذا، كل هؤلاء قد احتجوا واعتمدوا مين؟ اعتمدوا خالدا الحذاء رحمه الله تبارك وتعالى. توفي رحمه الله سنة 141 او 142 من الهجرة. الرابع عكرمة مولى عبد الله بن عباس ابو عبد الله المدني، اصله من البربر، ثقة ثبت عالم بالتفسير، كان لحسين بن ابي الحر العنبري فوهبه لابن عباس لما ولي البصرة لعلي رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا. احتج به البخاري واصحاب السنن، اما مسلم فتحاشاه، تركه الامام مسلم فلم يخرج له سوى حديث واحد في كتاب الحج مقرونا بسعيد بن جبير، وانما تركه الامام مسلم لكلام الامام مالك فيه. وقد تعقب جماعة من الأئمة ذلك وصنفوا في الذب عن عكرمة، منهم أبو جعفر ابن جرير الطبري ومحمد بن نصر المروزي، محمد بن نصر المروزي وأبو عبد الله بن مندة وأبو حاتم بن حبان وأبو عمر ابن عبد البر وغيرهم. فأما أقوال من ضعفه من وها، فمدارها على ثلاثة أشياء، كل اللي اتكلم فيه بنوع من التوهين او التضعيف، مدار الكلام كله على ايه؟ على ثلاثة اشياء. الوجه الاول او الشيء الاول انهم رموه بالكذب، اتهامه بالايه؟ اتهامه بالكذب. وخلي بالك دائما ابدا من كلام اهل العلم، فرق بين ان يقول لك كذاب وفرق بين ان يقول لك ايه؟ متهم بالكذب. التهمة يبقى كده الكلام ايه؟ لا يثبت، لكن كذاب يعني قامت البينة والدليل على كذبه. واضح كده؟ قامت البينة والدليل على ايه؟ على كذبه. فده المتروك. لكن هو متهم، يبقى ايه؟ مفيش ايه؟ مفيش دليل قاطع على هذه المسألة. طيب، يبقى الرمي بالكذب ادي واحدة. الثاني الطعن فيه على انه كان يرى مذهب الخوارج، ادي ايه القول الايه الثاني. اما القول الثالث انهم قدحوا فيه بانه كان يقبل الجوائز من الامراء، كان ياخذ عطايا الايه عطايا الامراء. طيب نشوف بقى التلات امور ديت، ودي اللي عليها مدار الطعن في مين؟ في عكرمة. طيب الوجه الاول، اولا لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر، لم يثبت ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كذبه. ليه؟ لان هذه الرواية التي جاء فيها تكذيب عبد الله بن عمر له انما هي من رواية ابي خلف الجزار عن يحيى البكاء انه سمع ابن عمر يقول ذلك. يحيى البكاء هذا عند اهل العلم متروك قولا واحدا، ماشي كده؟ يبقى هو نفسه ايه؟ مجروح. فالمجروح ما يجرحش، ماشي كده؟ المجروح ما ايه؟ ما يجرحش. يعني ايه؟ انت بس ايه كده ايه تجنبنا امرك، انت اساسا خلاص يعني انت امرك زائل، فانت مالكش انت تتكلم اصلا، لان انت اصلا ايه؟ مجروح، انت لا يقبل منك ايه كلام اصلا في هذا الشأن. نعم، فهو متروك الحديث. قال ابن حبان ومن المحال ان يجرح العدل بكلام المجروح، ان يجرح الثقة بكلام مين؟ بكلام المجروح. ادي مسألة. يبقى المسألة ديت ايه مردود اللي كان عليها ايه، يمكن لو تفتكروا كده من مدة كان عليها كلام كتير قوي في الفضائيات، عكرمة وعند الطعن في البخاري بسبب ايه ان هو رواية عكرمة وعكرمة كذبه فلان. وطبعا الكلام يعني ايه كلام ولما حد يبقى يقوم ويتكلم يبقى ايه المسألة يعني خدت مجراها، اهو كذبه وكذبه مين؟ عبد الله بن عمر. لكن حد دور على الطرق، حد دور على الاسانيد، وحد دور مين اللي جرح ومين اللي رمى بالكذب ومين اللي عدله ومين اللي وثقه الى غير هؤلاء، فيش المسائل دي. فالحمد لله رب العالمين. نعم، الوجه الثاني البدعة، مسألة بدعة الخوارج. امتى البدعة تضر صاحبها، تضر الراوي؟ اذا كانت البدعة مكفرة بالاجماع، اذا كانت البدعة ايه مكفرة بالاجماع. زي ايه مثلا؟ قال قول بالرجعة، رجعت يا علي، ماشي كده؟ او القول بالقدر ونفي علم الله عز وجل بالجزئيات، وده الحديث اول حديث عند الامام مسلم عن عبد الله بن عمر عن ابيه، وبراءة عبد الله بن عمر مما كان يقوله بالايه بالقدر. واضح كده؟ طيب دي كلها من البدع اللي اتفق اهل العلم على انها ايه. فمثل هذا لا يقبل رواية من صاحبها. واضح كده؟ لا يقبل رواية منين؟ من صاحبها. لكن في بدع اهل العلم ما قالوش انها مش بدع، قالوا انها بدع لكن هي بدعة غير مكفرة، مدارها على التأويل. مدارها على ايه؟ على التأويل. كبدعة الارجاء، ماشي كده؟ برضو مسألة القدرية اللي هم لا ينسبون الى الله عز وجل خلق الشر. واضح؟ دي برضو من الايه البدع. الكلام في الائمة، تقديم علي، ماشي كده؟ بدعة التشيع، وليس طبعا الروافض، ما نتكلمش على الروافض، هؤلاء دول واضح. لكن بدعة الايه؟ بدعة التشيع وتقديم علي على عثمان، بل هناك من قدم علي على الشيخين. واضح؟ دي كلها بدعة النواصب، وان كانت دي في الحقيقة ما هيش مذهب بقدر ما هي مذهب سياسي، ما هوش مذهب ديني او مذهب عقائدي، واضح، الى غير ذلك من هذه الامور. فدي كلها بدعة ليست ايه. طب بدعة الخوارج، هناك كلام عند اهل العلم في هذه المسألة، هل هم كفار؟ هل هم كفار؟ لا، هناك من ذهب الى تكفيرهم وهناك من لم يكفرهم، يبقى ما فيش اجماع على ايه، على تكفير الخوارج، على تكفير الايه، على تكفير الخوارج. هم ضلال ام ضلال؟ اهل ضلال اهل ضلال. يقاتلوا يقاتلوا حتى الايه، حتى الفيئة، حتى يقوموا على المنهج، على منهج اهل السنة والجماعة، ماشي، كل ده الى غير ذلك من هذه الامور. ولذلك اذا قالوا بتكفيرهم، طيب في الصحيح الامام البخاري له حديثين عن حطان، من طريق حطان، من طريق عمران بن حطان السدوسي، وده من الخوارج الشراة، وله ابيات يمدح فيها قاتل علي، قاتل عليا رضي الله تبارك وتعالى عنه، له ابيات يمدح فيها مين؟ ابن ملجم الذي قتل عليا رضي الله تبارك وتعالى، يمتدح ويمتدح فيها يا ضربة من تقي كده، ماشي، الى غير ذلك. والبعض رد علي ضربة من شقي في كلام. فاذا لو كانت هذه البدعة بدعة مكفرة، كان ازاي الامام البخاري يخرج حديث من هذا الطريق اساسا؟ واضح. يبقى في، يبقى اذا مسألة انها بدعة علشان ترد مرويات الراوي، لازم تكون البدعة بدعة ايه، بدعة مكفرة، وبالاجماع تحط تحت الاجماع ده ايه، ان ما فيش خلاف عند اهل العلم في ايه، في هذه المسألة. واضح كده. دي اللي ترد ايه، دي اللي ترد ايه، ترد المرويات، او ترد هذا الراوي، او لا يقبل من هذا الراوي حديث، لما تلاقي مكانه او تلاقي حديثه ايه، خلاص انتهت المسألة، اذا كانت البدعة ايه، بدعة كفرية بالاجماع. واضح. طيب يبقى البدعة التي تضر صاحبها اذا كانت هذه البدعة مكفرة بالاجماع، دي مسألة، يبقى لم تثبت، ليس فيها اجماع، ان ايضا ان هذه البدعة او هذا الامر لم يثبت على عكرمة رحمه الله، برأه من ذلك الامام احمد، وبرأه من ذلك العجلي في كتابه الثقات، فقال عكرمة مولى ابن عباس مكي تابعي ثقة بريء مما يرميه الناس به من الحرورية. الحرورية نسبة الى حروراء، اللي هو مركز مين، مركز الخوارج. الحرورية اللي هو الحرورية، مركز ايه، الحروراء، مركز الحواري، اسم موضع يعني، اسم مكان. واضح كده. طيب الوجه الثالث هي مسألة قبوله لايه، للجوائز من الامراء، وهذا ايضا ليس بمانع، ليس في ذلك ما يمنع من قبول الرواية، الا عند بقى مين، عند اهل التشدد، عند اهل الايه، عند اهل التشدد، اللي ممكن يقدح في الراوي لو لقى الراوي بس لابس ايه، ثياب، الثياب دي ممكن تكون ايه، ثرية شوية يعني، بس كده، لو لقى راكب مثلا برذون، مش راكب مثلا دابة كذا، يبقى ده قدح يعني، مجرد بس الهيئة يقوم على طول ده ايه، يجرحوا بيها لاجل هذه الايه، المسألة. فلما يجي كمان يدخل في اعمال الامراء، في اعمال السلطان، او يقبل الجوائز ده عندهم بقى ايه، خلاص ده كده انتهت انتهت مسألته عند هؤلاء. وهناك من اهل العلم من اجاز ذلك ولم يرى به بأسا، وكان الامام الزهري رحمه الله يأخذ ذلك، ومع ذلك الامام الزهري تابعي، وكل الرواة ما خلا كتاب من كتب السنة من حديث مين، من حديث الزهري رحمه الله تبارك وتعالى. فان كان الامر كده، يبقى رده كمان حديث مين، حديث الزهري، انه كان يأخذ الجوائز من الايه، من الامراء. واضح كده. يبقى ادي التلت ايه، التلت تهم او التلت اشياء اللي ضعفوا بها مين، عكرمة رحمه الله تعالى، وهذا بيانها. وطبعا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يعني اجاد واطاب وافاد في هذه المسألة، فاللي عايز يرجع لهذا الامر نحيله بقى عليه مقدمة الفتح، فيها كلام ماتع جدا للحافظ ابن حجر وغيره في هذه المسألة رحمه الله تبارك وتعالى. اما الخامس فهو عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ابن عبد المطلب الهاشمي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يسمى الحبر والبحر لسعة علمه، وهو أحد المكثرين من الصحابة وأحد العبادلة الأربعة من فقهاء الصحابة، أخرج له الجماعة، ومات بالطائف سنة 68 من الهجرة، تقدم معنا رحمه الله تعالى ورضي عنه. لطائف هذا الإسناد، أولا هو من خمسيات المصنف رحمه الله تعالى، أيضا أنه مسلسل بالبصريين، كل الإسناد دوت إسناد بصري، إن حتى عبد الله بن عباس ولي الإيه؟ ولي البصرة، يعني لو قلنا عبد الله بن عباس مدني مثلا وهو ولي الإيه؟ ولي البصرة، بالإسناد كله إيه؟ بصري بهذا الاعتبار. أيضا أن فيه رواية تابعي عن تابعي، خالد الحذاء عن عكرمة، الاثنين دول إيه؟ من التابعين. أن من يكنى أبا معمر في الكتب الستة ثلاثة: عبد الله بن صخبرة الأزدي أبو معمر الكوفي، وهذا تابعي، وهذا إيه؟ تابعي ثقة، أخرج له الجماعة. الثاني عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج الراوي معنا هنا أبو معمر البصري ثقة ثبت، وده تفرد الإمام البخاري وأبو داود السجستاني بالرواية عنه، يبقى أما تلاقي ده في طبقة الشيوخ يبقى على طول الثاني هيبقى في طبقة التابعين، يبقى مفيش إيه؟ مفيش مشكلة في التمييز. طيب أيضا الثالث إسماعيل بن إبراهيم بن معمر الهذلي أبو معمر البغدادي ثقة مأمون، وهو أحد مشايخ البخاري ومسلم، روى عنه البخاري في الصحيح بواسطة صاعقة محمد بن عبد الرحيم، وليس له في البخاري سوى حديث واحد قال فيه الإمام البخاري: حدثني محمد بن عبد الرحيم، اللي هو صاعقة ما سمي بذلك لسرعة حفظه، شوف يعني السرعة بتاعة الصاعقة، سرعة الضوء ديت ما شاء الله 300,000 كيلومتر في الثانية، فهو كان يعني ما شاء الله في الحفظ هكذا، فكان يلقب بإيه؟ بصاعقة لسرعة إيه؟ لسرعة حفظه رحمه الله تعالى. قال حدثنا أبو معمر اللي هو الراوي معنا إسماعيل بن إبراهيم، قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا شعبة عن أبي التياح عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يهلك الناس هذا الحي من قريش. أدي بس الحديث اللي بيروي الإمام البخاري عن إسماعيل ابن إبراهيم ابن معمر الهذلي بواسطة مين؟ بواسطة صاعقة. يبقى كده تميز في الكتب بين مين؟ بين هؤلاء الثلاثة. طيب وروى عنه مسلم في صحيحه ثلاثة أحاديث: حديث عائشة يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، والثاني حديث عروة كم كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، يعني إقامة النبي في مكة كم مكث في مكة صلى الله عليه وسلم، الحديث الثالث حديث المسور بن مخرمة إنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها صلى الله عليه وسلم. وروى عنه من الأربعة أبو داود والنسائي بواسطة، والنسائي بواسطة. أيضا من لطائف هذا الإسناد أن رجاله سوى ابن عباس هذا أول محل ذكرهم في صحيح الإمام البخاري، أن هذا الإسناد ليس فيه إلا التحديث والعنعنة، وهي صيغة اتصال بشروطها من ثبوت السماع والبراءة من التدليس. الأمر السابع أن رجاله احتج بهم الجماعة سوى عكرمة، تركه مسلم ولم يخرج له إلا حديثا واحدا مقرونا بسعيد بن جبير، وقد بينا ما في رغم أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى يعني يتجاسر في مسائل التخريج ويركب الصعب في هذه المسألة كما فعل مع حماد بن سلمة، في حين أن حماد بن سلمة تحاشاه مين؟ تحاشاه الإمام البخاري، فلم يخرج له إلا إيه؟ في المتابعات أو مقرونا، ومع ذلك تجاسر وتتبع مرويات مين؟ مسلم رحمه الله تعالى. فسبحان الله في هذه المسألة يعني إيه؟ تراجع الإمام مسلم رحمه الله تعالى. نعم، بالنسبة لتخريج هذا الحديث في الكتب الستة، حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا أخرجه البخاري هنا في كتاب العلم، وأخرجه في الفضائل قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن خالد عن عكرمة به، وأخرجه في كتاب الاعتصام قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن خالد عن عكرمة به، وأخرجه في كتاب الوضوء قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا ورقاء عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوءا، قال من وضع هذا؟ فأخبر فقال اللهم فقهه في الدين. يبقى خرجه من طريق عكرمة وخرجه أيضا من طريق عبيد الله ابن أبي يزيد عن ابن عباس. حديث ابن عباس هذا متفق عليه، فقد أخرجه مسلم في كتاب الفضائل من طريق ورقاء ابن عمر اليشكري عن عبيد الله ابن أبي يزيد عن عبد الله ابن عباس. يبقى خرجه من الطريق الثالثة اللي أخرجها البخاري في كتاب الوضوء، لأن عكرمة مش على شرط مين؟ مش على شرط مسلم رحمه الله تعالى. هذا الحديث أخرجه الترمذي في جامعه في المناقب، وابن ماجه في المقدمة، وأخرجه النسائي في السنن الكبرى. أما بالنسبة لشرح هذا الحديث فقوله ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الجملة فعل ومفعول، ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاعله، وضم الأشياء ضما قبضها أو جمع بعضها إلى بعض، وضم فلانا ونحوه إلى صدره أي عانقه، فيبقى الكلام أنه إيه؟ ضمه احتضنه وعانقه. زاد البخاري في كتاب الفضائل عن مسدد عن عبد الوارث إلى صدره، وكان ابن عباس إذ ذاك غلاما مميزا، فيستفاد من ذلك جواز احتضان الصبي القريب على سبيل الشفقة، على سبيل الشفقة. قوله اللهم علمه الكتاب، بيّن البخاري في كتاب الوضوء من طريق عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس سبب هذا الدعاء، ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوءا يعني ماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم من وضع هذا؟ فأخبر فقال اللهم فقهه في الدين. وفي رواية أبي بكر بن النضر عند الإمام مسلم قلت ابن عباس، ففيه أن جواب السؤال كان لابن عباس. أدي فايدة رواية إيه مسلم، إن اللي أجاب هو مين؟ عبد الله بن عباس، لأن في رواية البخاري بناها للإيه؟ لمن لم يسمى فاعله، المبني للإيه؟ للمجهول أو مبني للمفعول، واضح كده؟ فأخبر، لكن ما قالناش مين اللي أخبره، فرواية مسلم أفادت إن المخبر هو من؟ عبد الله بن عباس نفسه. ففيه أن جواب السؤال لابن عباس وقوله ابن عباس فاعل لفعل مقدر دل عليه السؤال، أي وضعه ابن عباس، وفيكون فيه التفات، إذ الأصل أن يقول أنا وضعته، أنا وضعته. ولأحمد من طريق سعيد بن جبير عنه أن ميمونة رضي الله عنها هي التي أخبرته بذلك كما تقدم، وأن ذلك كان في بيتها ليلا. ولأحمد عن عمرو بن دينار أن كريبا أخبره أن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل فصليت خلفه فأخذ بيدي فجرني فجعلني حذاءه. يبقى بيصلي وراء، فالنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ خده من وراء وقام جاي موقفه إيه؟ مساويا له، محاذيا له. فلما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على صلاته خنسته، قمت أنا عامل إيه؟ رجع شوية سنة كده. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودي بالمناسبة يعني أحيانا لما اتنين بيصلوا مع بعضهم إيه؟ يأخر شيء كده، هذا لا يصح، لكن يقفوا إيه؟ متساويين، ما يرجعش كده السنة اللي بنشوف هدية كان. فلما انصرف يعني لما قضى صلاته صلى الله عليه وسلم قال لي ما شأني؟ أجعلك حذائي فتخنس، أجيبك كده محاذري في دومتة إيه؟ ترجع. فقلت يا رسول الله أو ينبغي لأحد أن يصلي حذاءك عليه الصلاة والسلام وأنت رسول الله الذي أعطاك الله؟ قال فأعجبته فدعا الله لي أن يزيدني علما وفهما. أخرجه الإمام أحمد بسند صحيح على شرط الشيخين، وطبعا لا يقاس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد يعني. نعم. والكتاب ها هنا هو القرآن، اللهم علمه الكتاب، الكتاب ها هنا القرآن عند أهل التأويل عند أهل التفسير. قالوا كل موضع ذكر الله فيه الكتاب فالمراد به القرآن. وقع في رواية مسدد كما في كتاب الفضائل بلفظ اللهم علمه الحكمة، اللهم علمه الحكمة. وتأول جماعة من الصحابة والتابعين في قوله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وتأول في قوله عز وجل ويعلمه الكتاب والحكمة، قالوا أنها السنة يعني عايز يقول لك ان الكتاب اذا قرن في كتاب الله عز وجل بالحكمة يبقى الحكمة هي الايه؟ هي السنة. يبقى الحكمة هي الايه؟ هي السنة. لكن لو جت الحكمة مطلقة يبقى الكتاب والايه؟ الكتاب والسنة. نعم. وذلك ان قالوا انها السنة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحي من الله. احنا قلنا قبل كده ان القرآن والسنة كلاهما وحي، كلاهما ايه؟ وحي من الله عز وجل. اما القرآن فوحي باللفظ والمعنى، وحي بالايه؟ باللفظ والمعنى. اما السنة وحي بالمعنى دون اللفظ، والله عز وجل اعطى لنبيه صلى الله عليه وسلم ايه؟ جوامع الكلم. جوامع الايه؟ جوامع الكلم. وكلا التأويلين صحيح، وذلك ان القرآن حكمة احكم الله فيه لعباده الحلال والحرام، وبين لهم فيه الامر والنهي، امره ونهيه جل وعلا، مراده من الخلق. فهو كما وصفه الله تعالى بقوله ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة. يبقى الحكمة هنا ايه؟ ما جعله الله تبارك وتعالى في كتابه وفي كلامه جل وعلا في القرآن. وكذلك سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمة فصل بها بين الحق والباطل، وبين لهم مجمل القرآن، ما أجمل في القرآن فصله إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أهل العلم يقول لك أن السنة قاضية على الإيه؟ على القرآن، بمعنى أنها إيه؟ تقيد مطلقة وتفصل مجملة وتبين ما فيه إبهام، أو تفسر ما أبهم أو ما أجمل من القرآن العظيم. وكذلك هي تنسخ القرآن في بعض المواضع، في بعض الإيه؟ في بعض المواضع. يعني مثلا آيات المواريث، مش كده؟ لما تيجي تشوف كده في آيات سورة النساء، ربنا سبحانه وتعالى قال إيه في مطلع المواريث؟ يبقى يوصيكم الله في إيه؟ في أولادكم. يبقى كل ولد له إيه؟ ميراث منين؟ ميراث منين؟ ميراث من أبيه، ماشي كده؟ مما ترك الوالدان مما قل منه إيه؟ او كثر، نصيبا مفروضا. طيب اما تيجي كده تشوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان معشر الانبياء لا نورث ما تركناه صدقة، يبقى الاية هنا ايه؟ فيها عموم. ايه اللي خصصها؟ السنة. ايه اللي خصصها؟ ايه؟ السنة، ماشي كده؟ يبقى ده هنا عام، هنا في تخصيصه. يبقى معشر الانبياء لا ايه؟ لا نورث. واضح كده؟ رغم ان كل الخلق داخلين في الميراث. ما انت تيجي تقول لي وورث سليمان داود، تبقى ايه هنا؟ هو ورث، اهو ورث ولا ما ورث؟ لكن الميراث هنا ميراث الايه؟ ميراث العلم، وليس ميراث الدنيوي، وليس ميراث المال. واضح كده؟ فانتبه لهذا الامر. طيب انت خدت منين مثلا تحمير لحم الحمر الانسية؟ من السنة، مش كده؟ رغم انت عندك آية المائدة جابت انواع الايه؟ انواع المحرمات من المطعومات، مش كده؟ فهنا العلماء يدخلوا دوت على يقولوا ده نسخ للحصر، تحريم لحم الحمر الانسية، تحريم كل مخلب، كل ذي مخلب وكل ذي ناب من السباع. واضح كده؟ ده خدناه منين؟ من السنة. ها واضح كده؟ يبقى هنا عشان كده يجي يقول لك السنة قاضية على الايه؟ على القرآن. القرآن فيه حمل لأوجه بخلاف الايه؟ بخلاف السنة. عشان كده لازم تعرف الهجمة على السنة ليه؟ لان يستحيل اننا نفهم القرآن الا بفهمنا للسنة، واننا يستحيل ان نفهم السنة الا من خلال تفسير الصحابة وفهم الصحابة لنصوص الوحيين. عرفت ليه بقى في حملة على السنة؟ من غير السنة مش هنروح ولا نيجي، ما نعرفش نتصرف. واضح؟ عرفت ايه الكلام؟ الصلاة. انت بتصلي لله عز وجل في اليوم كم فرض؟ 5 فرائض مش كده؟ طيب في اي موضع عدد الركعات بهذا الترتيب كده؟ جبتها منين؟ من السنة. يوم الجمعة انت مطالب بنص القرآن بايه؟ السعي وفي سورة الجمعة. طب هنعمل ايه لما نسعى لذكر الله؟ طب ذكر الله هو ايه؟ عندي خطبة. طب الخطبة دي اللي بنخطبها ازاي؟ والصلاة بتاعت الجمعة ازاي؟ احكامها ايه؟ خدنا ده منين؟ ربنا سبحانه وتعالى امر بالزكاة مش كده؟ خذ من اموالهم صدقة واتوا حقه يوم حصاده مش كده؟ طب النصاب، النقدين نصابهم جبنا منين مش كده؟ طيب الخمسة اوسق عرفناها منين؟ اذا كان عثريا يعني يروى بالراحة او يروى بايه؟ بمكن وكلفة والعملية دي، هنا في حكم وهنا في حكم مش كده؟ الرؤوس زكاة البهائم والمواشي والحاجات دي، خدنا نصاب الابل مش كده؟ خدنا نصاب البقر، نصاب الغنم، كل ده خدناه منين مش كده؟ كل دي المسائل ديت. الدية مش جاءت الدية في اخر النساء؟ دية مسلمة الى اهله، ده بالنسبة للقتل الخطأ مش كده؟ طب مقدار الدية، مقدار الدية عرفنا منين؟ واضح؟ عرفت ليه بقى فيه هجوم على السنة؟ عرفت فيه هجوم ليه على السنة؟ انتبه لهذا الأمر. طيب وكذلك سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمة فصل بها بين الحق والباطل، وبين لهم مجمل القرآن ومعاني التنزيل والفقه في الدين، فهو كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فالمعنى واحد وان اختلفت الالفاظ، وان اختلفت هذه الالفاظ. يبقى حيث اطلقت الحكمة فهو الايه؟ القرآن والسنة. فحيث قرن الكتاب بالحكمة فالكتاب القرآن والحكمة الايه؟ السنة. واضح كده؟ طيب ودل هذا، ودل على هذا الرواية بلفظ اللهم فقهه في الدين، فهو العلم بالكتاب والسنة أصولا وفروعا، والحكمة معرفة أسرار الشريعة والفقه فيها وتنزيل الأمور منازلها، فيكون على هذا تعليم السنة داخلا في تعليم الكتاب، لأن السنة تبين القرآن وتفسره وتعبر عنه، فجمع له أو جمع له النبي صلى الله عليه وسلم بين تعليم الأحكام وما به تنفذ الأحكام وما به تدرك فوائدها وثمراتها، ففاق رضي الله تبارك وتعالى عنه بهذه الأمور، وكان من العلماء الربانيين رضي الله عنه وعنهم جميعا. تنبيه، ذكر محمد بن فتوح الحميدي في الجمع بين الصحيحين بعد حديث 1013، وحكى أبو مسعود قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، هذا الجمع يعني، لم أجده في الكتابين، لم أجده في الصحيحين، وهو كما قال هذا قول صحيح. قال نعم، هي عند الإمام أحمد من طريق عبد الله بن عثمان ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وهذا الإسناد على شرط مسلم، وقد تقدم طريق أخرى ذكرناها في المقدمة. فوائد هذا الحديث وبها نختم إن شاء الله. فيه في هذا الحديث بركة دعائه عليه الصلاة والسلام وإجابته، فكان ابن عباس من الأخيار الراسخين في علم القرآن والسنة. وفيه بيان فضل العلم والحض على تعلم القرآن والدعاء إلى الله في ذلك. وفيه جواز احتضان الصبي محبة وشفقة. وفيه بيان فضل عبد الله بن عباس حبر الأمة رضي الله عنهما. وفيه استحباب الدعاء لمن نبغ من طلاب العلم. وفيه أن أعظم ما يعطاه العبد بعد الإيمان علم الكتاب. وفيه أن الدعاء بذكر السبب غالبا ما يكون أولى من الدعاء بالغاية، وانتبه لهذه المسألة، بذكر الدعاء بذكر السبب يكون مقدم على الدعاء بذكر الغاية. فهناك من يقول مثلا اللهم أدخلني الجنة، وهناك من يقول اللهم ارزقني شهادة في سبيلك. الأول اللهم ارزقني الجنة قد لا يكون عنده كثير التفات إلى العمل، بخلاف أن الثاني راعى أن الجنة حفت بالشهوات، أن الجنة حفت بالمكاره، أن الجنة حفت بالإيه؟ حفت بالمكاره، أن هذا السبيل سبيل مش سهل، وإن كان سهلا على من يسره الله عليه تبارك وتعالى. واضح كده؟ فهنا راعى الإيه؟ راعى العمل، راعى الإيه؟ راعى العمل. واضح كده؟ فمن يقول اللهم أدخلني الجنة، وثم من يقول أرزقني الشهادة في سبيلك، فالأول الذي قال أرزقني الجنة لم يلتفت إلى الإيه؟ إلى أمر العمل، لم يلتفت كثيرا إلى أمر العمل، في حين أن الثاني لاحظ معنا معنى ثمن الجنة، ثمن الإيه؟ أن الجنة سلعة الله إيه؟ غالية، سلعة الله الجنة، وأنها محفوفة بالمكاره. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يبقى لابد في سبيل الجنة من الإيه؟ من البذل، والبذل على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يلاحظ لمن تدبر آية القرآن أن الله سبحانه وتعالى قدم التزكية على تعليم الكتاب والحكمة في مواضع من كتابه، ما عدا آية واحدة تقدم تعليم الكتاب والحكمة على التزكية، فقال عز وجل عن الخليل في دعاء الخليل: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. يبقى هي يعلمهم الكتاب وإيه؟ طيب. وقال عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يبقى قدم إيه؟ طيب. وقال عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يبقى هنا قدم تعليم الكتاب، وهنا قدم ليه؟ التزكية. طب إيه المسألة؟ قالوا: السر في ذلك أن الآية التي تقدم فيها ذكر التعليم على التزكية هي حكاية على لسان الخليل عليه السلام، والمقام مقام الدعاء. هنا هو إيه؟ بيدعي رب العزة تبارك وتعالى، والأليق بالدعاء أن يقدم العلم، الأليق بالدعاء أنه يقدم الإيه؟ يقدم طلب العلم. فإبراهيم عليه السلام قدم علم الكتاب على التزكية باعتبار أن الاستنارة بالوحي هي سبب التزكية، إن الإنسان مش ممكن ينال التزكية إلا عن طريق الإيه؟ عن طريق الشرع، عن طريق الإيه؟ الشرع. يبقى محتاج لإيه؟ لاكتساب. اكتساب إيه؟ أن يكتسب علما عشان إيه؟ يتزكى عشان التزكية. يبقى قدم الإيه؟ العلم. طيب، أن يقدم العلم، فقدم علم الكتاب على التزكية باعتبار أن الاستنارة بالوحي سبب لتزكية النفس ورفعتها، فهو عليه السلام لاحظ هذا المعنى. أما في الآيات الأخرى فهي من كلام الله عز وجل ابتداء، وهي في مقام الامتنان، وهي في مقام الإيه؟ لقد من، يبقى في مقام الامتنان، فناسب كرمه سبحانه وتعالى أن يقدم الغاية التي أرادها الخليل، وهي الإيه؟ التزكية. هو أراد التزكية، لكن التزكية سبيلها الإيه؟ العلم. نعم، أن يقدم الغاية التي أرادها إبراهيم عليه السلام وهي التزكية، بمنزلة من سأل الله شيئا فأعطاه الله خيرا مما سأل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.